قال اثنين قل هذا

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم سيقول الذين أشركوا لو شاء Oh.